المدى وانتصفت شمس النهار صار الجو جد حار سخن القطر على الأزهار الماء تحول لبخار نادى بخار الماء هيا هيا قطورة طيري في السماء للغيمة معنا مسرورة نادى بخار الماء هيا هيا قطورة طيري في السماء للغيمة معنا مسرورة وقفت قطورة لا تدري فوق الغيمة أين تذهب جاءتها قطرات تجري هيا معنا نركض نلعب قالت قطرة ثمينة كم أشتاق لأهلي كنا في المدينة نلهو بقدر يغلي أما أنا سموني كفاح كنت على جبهة فلاح يحرث أرضه كل صباح يعمل يعمل لا يرتاح أما أنا سموني كفاح كنت على جبهة فلاح يحرث أرضه كل صباح يعمل يعمل لا يرتاح ودعت الغيمة القطرات ألقاكم مرة أخرى عودوا في دورة الحياة وانزلنا قطرة قطرة صارت قطورة قطرة سقطت على رأس الشجرة نزلت قطورة حتى وجدت قطرة شقة صارت قطورة مطرة سقطت على رأس الشجرة نزلت قطورة حتى وجدت قطرات شتى وانسحبت عبر الصنبور سقطت على أيدي طفلة تلعب في الماء بسرور تصرف والكل بغفلة